موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله سلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 86 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 16 من شهر رجب من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثمة أسئلة أيها الإخوة بين الفين والأخرى ترسل إلي، ولعلي إن شاء الله تعالى أن أجعلها في آخر درس في مناسك الحج إن شاء الله تعالى، حيث نراجع ما احتجنا مراجعته كأحكام الفدية وما يتعلق بالمحظورات، ثم نذكر هذه الأسئلة إذ ذاك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. ما زلنا أيها الإخوة في باب الفوات والإحصار، وقد ذكرنا في اللقاء المنصرم الفرق بين الفوات والإحصار، أن الفوات يتعلق بالحج حيث من فاته الوقوف بعرفة